بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الأعلى الكبير الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير الخافض الرافع والمعطي المانع والإله المعز المذل القدير أحاط بكل شيء علما بالجليل والحقير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جبار جبر أحوال من رحمه وتجبر على من أقصاه وحرمه والحكم الذي لا يظلم الفتيل والنقير اللطيف الذي يعلم خفايا تصنع العالمين ويغفر عظائم ذنوب التائبين ويحب أنين المذنبين بالقلب الحزين والعفو عن الذنوب والخطأ والتقصير أرواح المحبين لذكره ألفت ورجال الموحدين بساحات كرمه وقفت ونفوس العابدين بالعجز عن إدراك حقه اتصفت وعقول العارفين بالعجز عن إدراك كنهه اعترفت فسبحانه من إله تعالى عن نظير وتقدس عن وزير قدر فهدى وأغنى وأقنى قدر فهدى وأغنى وأقنى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يعلم خائنة الأعين وما يخفي الضمير أحمده وأشكره على ما أولاه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا ظهير شهادة أدخرها لليوم العسير وأرجو بها النجاة من دار السعير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير وسلم تسليما فيا إخواني ما هذه الغفلات والاغترار وما هذا الإكباب على الدنيا وقد رأيتم تصرم الأعمار وما هذا التفريط وأنتم على الآثار وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار فيا عباد الله تأهبوا للموت الذي ما طلب أحدا فأعجزه ولا تحصن منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه فأي عيش صفى وما كدره وأي قدم سعى وما عثره وأي غصن علا وما كثره وأي بناء أشيد وما دمره وأي غافل الله وما دعثره وأي ملك آمر ناه عال وما حذره وأي متعنت جائر وما نكته وأصغره وأي غني ما سلب ماله وأفقره أما أخذ الآباء والأجداد أما أخذ الشباب والأولاد أما ملأ القبور والألحاد أما أرمل النساء وأيتم الأولاد أما سلب الأحبة وقطع الوداد يا حزينا لفراق أحبابه خذ للحاقهم أحسن زاد عباد الله أما أيقنتم أنكم من جملة الراحلين واللحود المنازل بعد الترف واللين والهول فظيع فأين المتفكر الحزين أما علمتم بأن الموت باب وأنتم فيه من الداخلين تنبه قبل الموت إن كنت تعقل فعما قليل للمقابر تنقل وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدك تحت الثرى تتجندل فريدا وحيدا في التراب وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل فوا أسفا مما يعمل الدود الجود والثرى بوجه جميل كان لله يخجل وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى وصار ضجيع القبر يعلوه جندل وبطن بدا فيه الردى ثم لو ترى دقيق الثرى في مقلة يتهرول أعينا يجودا بالدموع عليكما فحزني على نفسي أحق وأجمل أيا مدعي حبي هلم بنا إذا بكى الناس نبكي للفراق ونهمل دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا وكيف بنا دود المقابر يفعل إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي إذا صرت في قبري وحيدا أململ يا هذا أين أنت من قوم نصبوا الآخرة بين أعينهم فنصبوا فوفر النصب نصيبهم فلله در العارفين بزمانهم إذا باعوا ما شانهم بإصلاح شأنهم ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا فما زالوا حتى نالوا ما طلبوا شمروا عن سوق الجد في سوق العزائم فصبحوا منزل النجاة وأنت في اللهو نائم متى تسلك طريقهم يا ذا المآتم متى تندب تفريطك ندب المآتم وما هي إلا ليلة بعد ليلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر يا من إذا صلى خفف وإذا كال طفف وإذا دعي إلى الخيرات تخلف وإذا قيل له تب سوف وما يؤثر عنده قول من حذر وخوف ثم يطمع في لحاق الصالحين كلا فما أنصف جد القوم وأنت قاعد وقربوا وأنت متباعد كم بين راغب وزاهد كم بين ساهر وراقد شغلهم حب مولاهم عن لذة دنياهم اسمع حديثهم إن كنت لا تراهم يا عجبا لك أخي من هذا التسويف ولا ينفع فيك وعظ ولا تعنيف أما آفات المنون أحاطت بالآباء والبنين والإخوة والأقربين والملوك والأغنياء المقدمين وتساوى في اللحود المشروف والشريف يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقمط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع قف بالباب أيها الفقير الحقير وتضرع إلى العلي الكبير تضرع الأسير بقلب كسير وقل يا إله العالمين وأكرم الأكرمين عبدك أسير الخطيات وصاحب الهفوات والزلات واقف بباب كرمك ينتظر فوائد رحمتك وزوائد نعمتك الخير دأبك والحكم حكمك اجعل منتهى مطالبنا رضاك وأقصى مقاصدنا رؤياك وعن الشهوات باعدنا لأن نلقاك وأنت راض عنا وتملقه فإنه يدعو المعرض فكيف لا يقبل المقبل فلعلك أن تصيبك نفحة من نفحات إفضاله فتحظى منه بجميل إقباله فإن من اعتز بحماه حماه ومن استضاء بهداه هداه ومن انقطع إليه كفاه ومن حط رحاله ببابه آواه ومن أعرض عنه ناداه ومن تمادى في متابعة هواه أبعده وأقصاه اللهم اغفر لنا ذنوبا قطعتنا عن بابك وجد علينا بكرمك وهب لنا ما وهبته لأحبابك اللهم اغفر لنا جميع الزلات واستر علينا كل الخطيئات وسامحنا يوم السؤال والمناقشات اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر علينا في الدنيا والآخرة عيوبنا واغفر بعفوك ورحمتك ذنوبنا ونبه قلوبنا من سنة الغفلة ووفقنا لاغتنام أوقات المهلة واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.